السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الحميد ذي العرش المجيد والأمر الرشيد. الأمر أمره والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير كلمة نطق بها العبيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صاحب الرأي السديد والهدي الرشيد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه صلاة تامة إلى يوم الوعيد، واحشرنا معهم يا ربنا، واجعلنا في زمرتهم، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في يوم المزيد. أما بعد، فالله أسأل أن ينزل الشفاء على شيخنا أبي إسحاق الحويني. اللهم اشف الشيخ الحويني، اللهم أبدله لحما خيرا من لحمه، اللهم أبدله دما خيرا من دمه، اللهم ألبسه ثوب العافية، اللهم كفر بهذا الداء سيئاته، وكثر به حسناته، وارفع به درجاته، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في عمله، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في عمله برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ولي علينا خيارنا، لا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يقودنا بالقرآن وينقاد إلى القرآن. اللهم لا تولي علينا فاسدا، اللهم لا تولي علينا ظالما، اللهم لا تولي علينا ملوثا، اللهم لا تولي علينا مجرما. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وهذه الحلقة جعلتها تحت عنوان صبرا أيها الملتزمون. صبرا أيها الملتزمون. أحبتي في الله، إن مما يسعد النفس ويثلج الصدر ويفرح القلب أننا نجد شبابا وفتيات يقبلون على الله عز وجل إقبالا يفرح الصالحين ويحزن الطالحين، إقبالا يفرح الطاهرين ويغضب الفاسقين. نعم يا عباد الله، قل أن نجد بحمد الله معهدا أو كلية أو جامعة أو مدرسة متوسطة أو شارعا أو مصنعا إلا ونجد فيه والحمد لله شبابا زينوا وجوههم بوسام السنة، واستنارت جباههم من أثر السجود لرب العالمين. قد أكلت الأرض من جباههم وأيديهم وركبهم وأقدامهم من كثرة السجود لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. وقل أن نجد شارعا أو معهدا أو كلية أو جامعة أو مصنعا إلا ونجد فيه والحمد لله فتيات تسربلن بسربال الحياء، نساء من صويحبات اللحم الغالي والأدب العالي، من صويحبات الحجاب ممن اقتدينا بخديجة وعائشة وحفصة وفاطمة والحمد لله رب العالمين. وهؤلاء هم أمل الأمة، الشباب الملتزمون والفتيات الصالحات هم أمل الأمة، هؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار هم أمل الأمة وغدها المرتقب. فاللهم أصلح شبابنا وردهم جميعا إليك ردا جميلا طيبا برحمتك يا رحمن يا رحيم. قال لي أحد العلماء منذ أكثر من 20 سنة وما زالت كلمته تتردد في أذني إلى الآن، قال لي يا ابني إذا رأيت المساجد يعمرها الشيوخ الذين شيخهم سنهم فاعلم أن الإسلام ذاهب. إذا دخلت الجوامع يا ابني ما لقيتش فيها غير أصحاب المعاشات، الشيوخ الذين شيخهم سنهم، ولم ترى في المساجد شباب، فاعلم أن الإسلام ذاهب. وإذا دخلت المساجد ووجدتها قد عمرها الشباب فاعلم أن المستقبل للإسلام قريب وأن نصر الله قادم إن شاء الله عز وجل. غير أن هذا الشباب الصالح الطاهر، هذه الفتيات الصالحات الطاهرات، هؤلاء الشباب يواجهون حربا لا هوادة فيها، حرب على هذا المظهر الإسلامي، حرب على الفكرة الإسلامية، حرب على الحجاب الإسلامي، حرب على كل ما هو إسلامي، حرب على كل الذين يرفعون راية الإسلام. وتأتيني الشكوى بعد الشكوى، يشتكي الشباب مر الشكوى، يا شيخ لما كنت فاسقا، لما كنت عربيدا، لما كنت رقاصا، لما كنت متلوثا بالمخدرات ما كان يسخر مني أحد، ما كان يستهزئ مني أحد، ما كان يخترع النكات علي أحد، ومنذ أطلقت لحيتي وقصرت ثوبي وأقبلت على القرآن ولزمت المسجد مع تفوقي في الدراسة مع تفوقي في عملي، منذ أن تمسكت بظاهر الإسلام وبباطنه كل من حولي يسخرون مني ويهزؤون بي، يسخر مني بعض أهلي، يسخر مني بعض أصحابي، يسخر مني حتى أصدقائي، يسخر مني بعض الشباب في الشوارع، أول ما عدي كده يقولوا لي خدنا على جناحك لم السبحة يا عم الشيخ، انت اطلقت لحيتك يعني بقيت من اصحاب المقشات، ولبس لي جلابية بيضة على طول، جلابية بيضة لابس تلاجة إيديال يا عم، وزوجتك لابسة لي خيمة عاملة زي العفريتة، وهات يا سخرية في الأفلام دايما الملتحي يطلع في السيمة حرامي، راجل هجاص بصباص متداري ورا دقنه بتاع مخدرات ويستتر خلف لحيته، دايما المحجبة في الأفلام تأتي يأتون بها تمشي المشي البطال وتستتر خلف الحجاب، هكذا دائما وأبدا سخرية سخرية على أبناء الصحوة الإسلامية، سخرية سخرية على أبناء التيار الإسلامي في الأفلام في المسلسلات في المسرحيات في رسوم الكاريكاتير التي تخرج في الجرائد. صحفي زمان رسم ديك وحوالي 9 دجاجات وكتب محمد جمعة وزوجاته 9 يلمز بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد عن قريب كتب نكتة وكتب السلف النلفي كوالنلفي، يعني بقينا مسخة، بقينا مادة للسخرية من حثالات البشر. بين مادة للاستهزاء من بعض الفاسقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابني الصغير مرض واحتجت إلى أن أخلع له ضرسا من أضراسه. أول ما دخلت على الطبيبة امرأة صالحة فاضلة أول ما شافتني بدقني كده قالت لي لازم حازم، يعني قابلتني بنكتة وهي لا تعرفني وأنا لا أعرفها. فلما تكلمت معها 5 دقائق شكرتني وأثنت علي وأسأل الله أن يسترني وإياكم. ليه كده يا أخوانا؟ لماذا يسخر هؤلاء من أبناء الطيار الإسلامي؟ لماذا يسخرون من أبناء الصحوة الإسلامية؟ ليه؟ ماذا رأيتم منا حتى تحاربوننا، حتى تهزؤون بنا، حتى تسخرون منا؟ ماذا رأيتم منا؟ أنا أقول أولا لكل الشباب الملتزمين الذين يشتكون مر الشكوى صبرا أيها الملتزمون، صبرا أيها الملتزمون، صبرا، فإن الابتلاء سنة ماضية إلى يوم القيامة حتى يميز الله الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والصادق من الكذاب والذي رسخت قدمه في طاعة الله ممن عبد الله على حرف. الابتلاء ده سنة يا ابني، الابتلاء ده سنة يا بنتي. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هو الإسلام كلامه خلاص، مش لازم اختبار، مش لازم امتحان، مش لازم تدخل في نار المحنة حتى يظهر صدقك من كذبك. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. ليه يا رب؟ ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بل اسمعوا إلى هذه الآية فيها بلسم والله، فيها مرهم على الجراحات. قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، شوف لتبلون كلمة مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، لازم هيحصل، لازم هيحصل. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يا ما هتسمعوا يا شباب كلام يؤذيكم من الكفرة والفسقة والمبتدعة، لازم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا، اللهم اجعلنا من الصابرين، وتتقوا، اللهم اجعلنا من المتقين، فإن ذلك من عزم الأمور. وفي سورة المطففين آيات وصفت استهزاء الفجر والكفرة بالمؤمنين الطاهرين الصالحين. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شايف الجدع اللي ماشي ده؟ دقنه يا أخي قد المقشة. إيه ده؟ هو الإسلام قال كده؟ لا، ومراته ماشية جنبه لابسة خيمة زي العفريتة، شفتوا التزمت؟ هو الدين قال كده؟ لا، وكمان بيقول لي فوائد البنوك ربا، شوفوا التزمت. لا، وكمان بيقول الغناء، الغناء والمزيكا والطبل حرام، ايه التزمت ده؟ لا، واللي زاد وغطى بيقول لي السجاير حرام كمان، ايه التزمت ده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يخترعوا النكت. أما أنا النهاردة شفت حتة واحد دقنه زي المقشة، يبقى فكاهة دعابة مادة للنكت. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هو الإسلام قال كده؟ وما الإسلام قال إيه يا فقيه زمانك؟ وما الإسلام قال إيه؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أيها الشباب، يا من ضاقت صدوركم من هذه الحملة الإعلامية الشرسة النجسة على التيار الإسلامي وعلى كل ما هو إسلامي، أيها الشباب، يا من تتعرضون لحملة نجسة شرسة في الأفلام والمسلسلات على كل مظاهر الإسلام، صبرا صبرا. هل سمعتم بنبي لم يسخر منه؟ أخبروني عن رسول لم يستهزئ به قومه. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عنه قومه مجنون، شاعر، كاهن، ساحر، كذاب. النبي اتشتم والضرب ونزفت دماؤه. هل تعلمون نبيا واحد لم يؤذى؟ استهزئ بنوح وطرد لوط وطرد موسى وذبح يحيى وزكريا وتآمر اليهود على المسيح لقتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هاتوا لي نبيا واحدا لم يشتم، هاتوا لي عالما واحدا من الأئمة لم يشتم. اصبروا كما صبر أولو العزم من الرسل، هاتوا لي صحابيا واحد لم يتعرض للأذى. كان الكفار يجعلون حبل الليف في عنق بلال بن رباح ويجعلون طرف الحبل في أيدي الصبية في أيدي العيال يلعبون به ثم يطرحونه في الرمضاء الشديدة على الرمل ويجعلون الصخرة الثقيلة على صدره ويقولون اكفر يا بلال فيقول أحد أحد. يا راجل زعلان عشان بيعملوا عليك نكتة أو أنت ماشي عيل تافه شتمك أو استهزأ بيك؟ يا راجل ده أول شهيد في الإسلام امرأة، ده ستنا سمية بنت خباط طعنها الكافر، طعنها أبو جهل بحربته في موطن العفة منها. اصبروا يا شباب واعلموا أن هذا تمحيص، واعلموا أن هذا ابتلاء، واعلموا أن هذه فتنة، واعلموا أن هذه محنة، والمحن تصنع الرجال، ومن الآلام تخرج الآمال. أنتم في ابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب فاصبروا. ثم لو كان التزامكم لله فلن يؤثر فيكم ذم الذمين ولا مدح المادحين، لأن الذي مدحه زين وذمه شين هو رب العالمين. مش أنا على الطاعة ما يهمنيش أي حد، من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد، فليتك تحلو والحياة مريرة وليت الذي بيني وبينك فليتك تحلو والحياة مريرة إلى آخر الأبيات، إلى أن قال وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن كنت قد التزمت لله فلن يؤثر فيك ذم الذمين ولا مدح المادحين. اصبر فإن من أوائل ما أمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولربك فاصبر. قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال لقمان عليه السلام لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال شيخ الإسلام طيب الله ثراه وقدس روحه وجعله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فوصيتي الأولى للشباب الذين يستهزأ بهم ويسخر منهم وجريمتهم أن قالوا ربنا الله وتمسكوا بهدي رسول الله وعاشوا بالإسلام وعاشوا للإسلام وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بقولهم اصبروا، فالابتلاء سنة. ثانيا: أعرضوا عن الجاهلين. إياك أيها الشاب الملتزم أن يسخر منك أحد فتسيء في الرد عليه فتزيد الطينة بلة، ويأخذ الإعلام موقفك ويصنع من هذه الحبة قبة. ولو شفنا واحد بدأ بيتخانق في الشارع وبيشتم وبيسب، شفنا واحدة منتقبة عمالة في الشارع مش عارف، اوعى. أعرض عن الجاهلين وقابل السيئة من الناس بالحسنة. قال رب العالمين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أعرض عن الجاهلين، قال تعالى: خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وصف الله عز وجل عباد الرحمن في سورة الفرقان فقال: والذين يمشون على الأرض هونا، يعني بتواضع، شوف اللي جاي دي بقى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. هي شتيمة بتلزق، قل ربنا يهديك، يقول لك يا كذابين، قولوا ربنا يهديك، يا بتوع فلان اللي مش عارف، غفر الله لي ولك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تعلموا يا شباب، يا أصحاب اللحى، يا صاحبات الحجاب، تعلموا من سلفنا الصالح. عامر الشعبي الإمام بينما هو في المسجد يعلم الناس في المسجد، إذ قام له سفيه من السفهاء وقال: يا شعبي أنت رجل كذاب. تخيلوا بقى كده الشيخ فلان بيخطب والجمع فيه مثلا 30,000، وقام واحد في وسط الجمعة وقال له: أنت راجل كذاب. ممكن تلاميذ الشيخ يعملوا فيه إيه؟ ده ممكن يموت، هذا جهل. الشيخ يصبر والتلاميذ يصبروا ونتعلم من أجدادنا الصالحين. الراجل بيقول للشعبي: أنت كذاب في المسجد، والمسجد يغص بالتلاميذ. فقال الشعبي: دعوه، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. الله، دبح الراجل بأخلاقه، دبحه، سكته، قطع لسانه بكلمتين: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي يا رب، يا رب إن كنت تعلم إني كذاب سامحني، وإن كان كاذبا بيتجنى علي فاغفر له. وهذا الحسن البصري قال له أحدهم: إن فلانا يغتابك، فبعث معه طبق رطب وقال: قل له بلغ الحسن أنك أهديت له من حسناتك فأهدى إليك طبقا من الرطب، جزاك الله خيرا. يبقى نصيحتي الأولى للشباب الملتزم اللي بيشتكي من السخرية والاستهزاء والتعرض بالنكات، بقول له ده ابتلاء، اصبر. اثنين: أعرض عن الجاهلين، قابل السيئة من الناس بالحسنة، قابل الكلمة المرة بالكلمة الحلوة. ثالثا: نريد أن نرى من الشباب الملتزم، عايزين نشوف من أصحاب الدؤون، عايزين نشوف من أصحاب السجود، عايزين نشوف من أصحاب من صاحبات النقاب والخمار، نريد أن نرى منهم شهادة عملية للإسلام في المدرسة، في المسجد، في المصنع، في الشارع، مع الأهل، مع الجيران، مع الأبناء، مع الزوج، مع الزوجة. مش الإعلام بيكذب علينا؟ الناس لما تشوفكم بأخلاق طيبة خلاص، ليس من عاين كمن سمع، لك ده كذابين ولاد الإيه دول، لا ده نعرف واحد عندنا ما شاء الله عليه، لا لا لا، احنا جارتنا في البيت واحدة منتقبة كريمة وسخية وعفة اللسان ومؤدبة، لا لا لا ما تصدقش الكلام ده. عايزين الناس تشوف مننا سلوك، آداب، أخلاق. نبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. قلت 600 مرة إن معظم دول جنوب شرق أسيا ما دخلت في الإسلام إلا عن طريق أخلاق أجدادنا التجار. التاجر يعرض البضاعة ولا يخفي العيوب، لما يزن يزن بالقسطاس المستقيم، الكلمة منه عقد، أمين، صادق. ذهل الناس، ما هذه الأخلاق؟ قالوا هذه أخلاق ديننا. وما هو دينكم؟ قالوا الإسلام. خذونا معكم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله بربكم. هل نحن كمسلمين على مستوى الأمة في مجموعنا نعبر تعبيرا مشرفا عن الإسلام؟ لا والله، في مجموعنا الآن لا نعبر تعبيرا مشرفا عن الإسلام، إنما نحن صورة شائهة للإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوصيتي للملتزمين الذين يشتكون، 1 ده ابتلاء يا ابن اصبر، 2 أعرض عن الجاهلين، 3 عايزين نشوف إسلام يدب على الأرض، عايزين نشوف أخلاق، وروا الناس آدب الإسلام، أخلاق الإسلام، المعاملة الإسلامية، الصدق، الأمانة، النقاء، العفة، الوفاء. وكلمة للمستهزئين اللي بيتريقوا علينا بقى في التلفزيون والأفلام، والمذيع الكذاب والصحف الدجال والبرامج المدبجة، بقول دول كلهم يعني، يا من لا حديث لكم إلا في السخرية على أبناء الصحوة الإسلامية وعلى أبناء الطيار الإسلامي، فهذه تلبس خيمة وهذه عفريتة، وده متخلف وده رجعي وده إرهابي وده أصولي وده جامد وده وصولي. قولوا لي بربكم، لماذا تهزؤون بنا؟ لماذا تهزؤون بالشباب المتوضئ، المصلي، الحافظ لكتاب الله، التالي بالليل والنهار لآيات الله؟ أنا أعجب. يقولون بعضهم، يقول لك بصراحة أنا شفت واحد بلحية يؤذي جيرانه ويعق أبويه ويقطع أرحامه. واحد تاني يقول لك لا استنى بس، دون ايه يا راجل، ده مستخبين وراها، دي عدة الشغل. ده انا قرأت في الجرايد امبارح، كان الجرايد دي قرآن جاء به جبريل، ده انا قرأت امبارح في الجرايد انه الشرطة قبضت على راجل تاجر مخدرات مستخبي ورا دقنه. وانا امبارح شفت في التلفزيون انهم قبضوا على شبكة آداب تديرها منتقبة. هو أنت بتتغر في المناظر؟ والرد على هؤلاء، أولا هل نحن ملائكة؟ هل الملتزمون ملائكة؟ هل أصحاب اللحى، هل أصحاب الصلاة، هل صاحبات النقاب والحجاب، هل نحن ملائكة؟ لا نعصي الله طرفة عين، ولا نفطر عن ذكر ربنا لحظة؟ أخبروني، أم أننا رسل وأنبياء معصومون من الزلل ومن الخطأ؟ أجيبوني أيها الناس، يا ناس، إن أصحاب اللحى وصويحبات الحجاب بشر مثلكم، يصيبون ويخطئون ويطيعون ويعصون بشر كسائر البشر، لسنا من المعصومين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم، كلنا كلنا، الشيوخ، الشيوخ اللي بيخطبوا، الشيوخ وطلبة العلم والعلماء وأصحابه، كلنا بشر بنغلط. قال رسول الله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نستأنف، الله يرضى عليكم. أيها الناس، يا من تسخرون من أبناء الصحوة الإسلامية، يا من تستهزئون بأبناء التيار الإسلامي، هل هناك مجتمع أطهر أو أنقى أو أتقى من مجتمع المدينة، من مجتمع الصحابة؟ لا بصراحة بقى، ما فيش أطهر من كده ولا أتقى من كده ولا أنقى من كده. المدينة المنورة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وزيد وهلم جرة. ما في مجتمع أنقى من مجتمع الصحابة، ومع ذلك وقع واحد من الصحابة في الزنا. فهل نقول كل الصحابة زناة؟ التعميم ده شيطنة، اتقوا الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله خير. خير والحمد لله. لا ما هو بالطريقة دي بقى، بالطريقة دي سكري على الاتصالات خالص. بارك الله فيكم. لا يوجد مجتمع أطهر من مجتمع الصحابة، ومع ذلك وقع واحد من الصحابة في الزنا، وتاب وتاب الله عليه، وأقيم عليه الحد وغفر له، وأخبر النبي أنه في الجنة. هل هناك مجتمع أطهر من مجتمع الصحابة؟ أبدا. ومع ذلك منهم من سرق وقطع النبي يده. هل هناك مجتمع أطهر من مجتمع الصحابة؟ أبدا. وقع من بعضهم ذنوب فيها حدود وأقيمت عليهم. فلماذا تهزؤون أيها الناس بالملتزمين لأنكم وجدتم فلان لو صح ما نقل عنه؟ إيه يعني واحد بلحية طلع غلطان؟ إيه يعني واحد بلحية عمل جريمة؟ خلاص ده ربنا بيقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ده في بعض الصحابة شربوا الخمرة وأقيم عليهم الحد أكثر من مرة. إن كانت هذه الأخطاء وقعت من بعض الفضلاء في أطهر زمان وفي أطهر مكان، فلماذا تقيمون الدنيا ولا تقعدونها؟ لو وجدتم صاحب لحية سرق، أو لو وجدتم صاحب لحية انحرف، أو لو وجدتم محجبة انحرفت. إن كان بعض هذا وقع ممن هو أفضل منا بكثير، فما بالكم بمن هم دون هؤلاء في الالتزام والنقاء والطهر والصلاح. أيها المستهزئون بأبناء التيار الإسلامي، أيها السخفاء، إن التعميم مرفوض في كل شيء. إن ديننا دين الإنصاف. ربنا اتكلم عن اليهود اللي بيشتموه وبيقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، واتكلم عن النصارى اللي بيشتموه ويقولون إن له ولد. بقمة الإنصاف قال: ليسوا سواء. تكلم الله عن أهل الكتاب وقال مش زي بعض. لا لا، في من أهل الكتاب واحد تأمنه على قنطار ذهب يؤدي إليك، تمام. في واحد لو أمنته على دينار يأكله. ليسوا سواء، ديننا دين الإنصاف يا عباد الله. في الملتزمين أبرار وأخيار وأطهار وصالحون وأتقياء وأنقياء، وقد يقع من بعض الملتزمين انحراف. فلماذا تعممون؟ وربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلماذا تعممون؟ وربنا يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد يتعلق من عرقوبه يا أخي، اللي يغلط يتحاسب. لكن أقول إيه، نشوه ثوبا أبيضا عشان في نقطة سودة؟ ليه؟ التعميم مرفوض يا عباد الله. أخبروني بربكم، ألا يوجد في الوزراء لصوص؟ كان عندنا وزراء حرامية بيتحكموا. أو ما سمعتم أن ضابطا ارتشى؟ في ضباط من المرتشين. أو ما سمعتم أن قاضي زور؟ في قضاة وقعوا في التزوير. أو ما سمعتم أن هناك أطباء سرقوا أعضاء بعض المرضى؟ في أطباء حرامية سرقوا أعضاء بعض المرضى وحوكموا. أو ما سمعتم أن من الموظفين من يأكل أموال الناس بالباطل؟ أيوة، في موظف مرتشي وبيأكل أموال الناس بالباطل وبيأكل أموال الأمة. أو ما سمعتم أن في بعض حملة العلوم الشرعية باعوا الدين بالدنيا وأخرجوا الفتاوي ذوات البلاوي إرضاء للسلطة؟ في يعني في ضباط ارتشوا، قضاة زوروا، بعض حملة العلوم الشرعية تاجروا بدينهم، موظف أكل أموال الناس بالباطل، ده كله موجود. فهل نستطيع أن نقول كل الضباط لصوص، كل القضاة مزورون، كل الأطباء سراق لأعضاء المرضى، كل الموظفين حرامية؟ في عاقل يقول كده؟ كل طائفة فيها الصالح والطالح، وفيها الطيب والخبيث، وفيها الأمين واللص، وفيها الصادق والمزور، فلماذا تعممون؟ شفت واحد بلحية بتاع مخدرات يبقى كلنا كده؟ شفت واحدة بحجاب انحرفت يبقى كل النساء كده؟ هل هناك عاقل يعمم؟ رابعا، أنا بوجه كلمة للمستهزئين، بقول لهم نحن نرى في الملتزمين أخطاء، صح، ونرى في غيرهم موبقات، فلماذا رأيتم القشة في أعين الملتزمين ولم تروا الجزع في عيونكم؟ يعني يا أخويا دايما بتبصوا على المحجبة بالعدسة المكبرة، دايما بتبصوا على صاحب اللحية بالعدسة المكبرة، بتحسبونا على اللمم على الصغائر، ومنكم من يقع في كبائر. سبحان الله العظيم، لماذا تسحبون أخطاء بعض الملتزمين على الإسلام؟ ما هذه مصيبة كبيرة برضو. يقول لك إسلام، عايزين الشريعة الإسلامية تحكم مصر. طب وإحنا شفنا إيه من الإخوان المسلمين؟ الجماعة السلفيين عملوا لنا إيه؟ لا يا عم، الإسلام ما ينفعش. الإسلام ماله؟ الإسلام حاكم علينا، إحنا مش حكام على الإسلام. المنهج سليم وقويم. إذا أخطأ البعض في التطبيق أو حال بينه وبين تطبيق المنهج حوائل، العيب مش في المنهج، العيب فينا نحن. بتسحب أخطاء البشر من المسلمين على الإسلام نفسه، هذا قمة الظلم. ولا دخلوا مجلس الشعب يا عم، عملوا لنا إيه؟ طوابير العيش زي ما هي، أنبوبة البوتاجاز بأربعين جنيه، الشباب عاطلين زي ما هم، العنوسة عندنا 12 مليون عانس، عندنا يجي 48% من شعب مصر تحت خط الفقر، عملوا لنا ايه؟ وهل سمح لهم ان يعملوا؟ انا بسأل سؤال، هو مجلس الشعب ده شغلته ايه؟ شغلته يفصل قوانين، شغلته ينتج قوانين ويراقب الحكومة. طب رغيف العيش لسه زي ما هم زي ما هو. طب مجلس الشعب ماله؟ اللي يصير في رغيف العيش مجلس الشعب ولا وزير التموين؟ أنبوبة البوتاجاز بأربعين جنيه، اللي يسأل فيها وزير البترول ولا مجلس الشعب؟ عندنا البطالة بالملايين، ما تحاسب وزير القوى العاملة يا عم. هو مجلس الشعب ماله؟ ماله؟ ده مجلس الشعب عملوه ونزعوا منه الدسم حتى يسخط الناس على الفكرة الإسلامية وعلى المشروع الإسلامي. هذا أمر يراد، فانتبهوا يا عباد الله. خامسا، عايزين الإنصاف يا أخوانا. أيها المستهزئون بأبناء الصحوة الإسلامية، أيها المستهزئون بأبناء الطيار الإسلامي، أيها المستهزئون بأصحاب اللحى وصويحبات الحجاب، الله يرضى عليكم، نريد الإنصاف. أخبروني أيهما أفضل بربكم، شاب زين وجهه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار جبينه من أثر السجود لله عز وجل، أم هذا الشاب الذي حلق كابوريا ولبس سلسلة في عنقه وغطى شعره بعلم أمريكا وأسقط بنطاله أعزكم الله حتى بدت إليته؟ أيهما أحسن؟ الواد أبو سلسلة ولبانة وإنسيال، الواد اللي مفلفل شعره، اللي عامل فانكي، اللي حالق كابوريا، ولا هذا الشاب اللي زين وشه بهدي النبي محمد ونور جبينه بالسجود لله؟ أيهما أفضل؟ أخبروني بربكم أيهما أفضل، من تشبه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وأدبه وخلقه؟ أيهما أفضل، من تشبه بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أم هذا المسخ الغربي لبعض شبابنا الضائع التائه؟ أيهما أفضل، هذا الشاب المتوضئ المصلي الراكع الساجد الحافظ للقرآن التالي لآيات الرحمن المسبح الذاكر العفو اللسان الطاهر اليدين، أم الشاب الآخر الغارق في مرحاض المخدرات الغارق في مرحاض العلاقات الغارق في دوامة الأفلام والأغاني والمسلسلات والشات؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ أخبروني بربكم، نريد كلمة إنصاف. أيهما أفضل؟ هذه الفتاة المسلمة المحجبة صاحبة اللحم الغالي والأدب العالي التي أطاعت ربها وصارت خلف نبيها واقتدت بأمها خديجة وعائشة وحفصة، أم هذه الفتاة المسلمة الكاسية العارية التي سمحت للكلاب البشرية والذئاب الإنسية بنهب لحمها بأكل جسدها؟ بقى دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ هذه التي خرجت من بيت أب رجل وابن رجل وزوج رجل وأخ رجل، أم هذه التي خرجت كما تعرفون عياذا بالله تعالى؟ يا عباد الله، أخبروني ماذا رأيتم منا؟ تتريقوا على الملتزمين ليه؟ وأفلام وتمثيليات وأغاني وكاريكاتيرات وفي الشوارع ليه؟ ماذا وجدتم منا؟ ماذا وجدتم من إخواننا؟ هل رأيتم منا شرا؟ أخبروني ما الذي رأيتوه منا؟ من الذي دائما وأبدا يقف مع المحتاجين والفقراء والبسطاء؟ أوليسوا أبناء الطيار الإسلامي؟ أوليسوا هم شباب الملتزمين؟ عند الزلزال في التسعينيات جاءت إلى مصر معونة من الخارج، بطاطين فاخرة وخيام رائعة، الست سوزان مبارك شونتها في المخازن عشان تجامل بيها، ودوا الناس بطاطين مقطعة ومهربدة من مخلفات الجيش. فقام أبناء الصحوة الإسلامية وجابوا خيام وجمعوا تبرعات وجمعوا بطاطين محترمة آدمية، وعملوا مطابخ في الشوارع وعملوا حمامات ووقفوا معكم. لكن في انتخابات ولا يحزنون، لله واجب الأخوة، حق الإسلام، حق الجوار. ماذا وجدتم منا؟ مين اللي بيشيل أنبوبة البوتاجاز على كتفه ويجيبها بخمسة جنيه عشان يديها للغلبان؟ مش احنا في معظم الأحياء الفقيرة؟ مش الشباب مش أصحاب الدقون اللي كانوا يتفقوا مع مخازن الأنابيب وياخدوا عربية بحالها بسعرها في وقت الأنبوبة بتتباع فيه بأربعين جنيه ويطلعوا على الغلابة ويدوا الواحد الأنبوبة بخمسة جنيه ويشيلوها على أكتافهم؟ مش احنا. ماذا وجدتم منا؟ وقت الثورة من الذي كان يحمي الكنائس؟ مش أصحاب الدقون؟ فين الإنصاف؟ من الذي كان يحمي الكنائس أثناء الثورة؟ مش أصحاب اللحى. من الذي كان يقيم أسواق يجيب فيها الطماطم والبطاطس واللحم وكذا وكذا ويبيعها بسعر التكلفة للغلابة في معظم أحيائنا؟ مش أصحاب اللحى. مين اللي كان بيعمل معارض ويبيع فيها كتب الدراسية والكشاكيل وكذا بسعر التكلفة للغلابة؟ مش أصحاب الدقون برضه ولله عز وجل؟ أخبروني، من الذي كان يقف في اللجان الشعبية ومعه العصي والشوم والسكاكين ساعة من سحبت الداخلية من الشوارع حتى تثير الرعب والفوضى بين الناس؟ مش معظم اللجان الشعبية كان فيها شباب أصحاب لحى؟ كل الشعب شارك وأولهم أصحاب اللحى، والمشايخ والدعاء والعلماء، وإلى الآن على الإنترنت تسجيلات بصوت والصورة لأموال ضخمة حافظ عليها أبناء التيار السلفي وأبناء تيار الإخوان وردوها إلى الدولة وسلموها للجيش. ماذا وجدتم منا من شر؟ أخبروني يا عباد الله. ده أبناء التيار الإسلامي دول أطباء، مستشارون، أساتذة جامعة، مدرسون، محامون، مثقفون، متعلمون. ما الذي وجدتموه منا من شر؟ لماذا هذه الحملة المسعورة المجرمة؟ أخبروني. الشاب الملتزم ده معظمه أفنى عمره في السجون، اللي تسجن بالعشر سنين والخمس سنين، والذي لم يسجن من الشباب تعرض للأذى على أقل بات له ليلة ولا ليلتين في فرع أمن الدولة في القسم الذي في حيه. وجدتم منا إيه؟ ستين سنة بنظلم، ستين سنة بنعجن، ستين سنة بنطحن. الأوتوبيس يقف في اللجنة، الضابط يبص كده على أبو دقن، أنت انزل انزل. ليه يا عم؟ انت مشبوه بلحية، يبقى مشبوه مطارد مضيق عليك. سمعت عن قصة الاخ علي قطان؟ علي قطان ده راجل مصري كان في المدينة المنورة، شاف حسني مبارك في المسجد النبوي، قال له اتق الله يا ريس واحكم بالشريعة. جابوه وسجنوه 15 سنة. خش على النت كده واكتب علي قطان وقصة سجنه، عشان قال له اتق الله يا ريس. رأيته في برنامج بالأمس في إحدى القنوات ومعه لواء شهد له إن ده حصل له فعلا، عشان قال له اتق الله يا ريس. عايزين مصر يحكمها ريس، لما نقول له اتق الله يقول جزاكم الله خيرا، اللهم ارزقني التقوى. مش ريس نقول له اتق الله يسجن الراجل 15 سنة. هو انت احسن من النبي يا اخي؟ ده ربنا قال للنبي يا ايها النبي اتق الله. ده سيدنا عمر واحدة عجوز من عوام الناس قالت له اتق الله يا عمر فانك ستموت. قال لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. الشباب الملتزم ده يا أخوانا هم الذين سنجدهم عند الشدائد، هم الذين سنجدهم عند المحن. جاتني حملة للتبرع بالدم من مستشفى القصر العيني ومن مستشفى أبو الريش، وجان الأطباء والسيارات بعد الدرس في مسجدي. قلت لهم يا أخوانا في ناس غلابة مش لاقين أهلهم يشتروهم دم، أنا أدعوكم جميعا للتبرع بالدم. قام الشباب وأصحاب اللحى كل يكشف عن ذراعه ويتبرع بالدماء لفقراء المسلمين. بصت أنا كده من فوق من المكتب كل المسجد بيتبرع. قلت للطبيب دول أصحاب اللحى اللي بيتريقوا عليهم، دول اللي بيقولوا عنهم في التلفزيون متخلفون رجعيون جامدون ظلاميون إرهابيون، هم دول. قال لي بل هؤلاء خيرة شباب مصر، دول الأبرار، دول الأخيار، هؤلاء هم الأمل. لما دعوت الناس للتبرع لأهل سوريا، والله العظيم يا أخوانا كان معايا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، والله كان بعض الشباب يجيب التليفون بتاعه يخلع الشريحة ويحط التليفون يقول لي بيعوه وبعته ثمن الأهل سوريا. كم ساعات يخلع ساعته يقول لي والله يا ابني مملك غير حاجة، خد الساعة بتاعتي بيعها زي إن شاء الله أجيب 5 جنيه وديها لإخواننا في سوريا. والله العظيم وجدت واحدا خلع لي الجاكيت اللي لابسه وقال لي أنا لا أملك شيء، ما فيش في جيبي عندي ساعة ولا تليفون ولا معايا فلوس، خد الجاكيت دي بيعها. مش دول أصحاب اللحى؟ مش دول المنتقبات؟ المنتقبات يقذفن إلينا بالحلي والخواتيم والأقرطة بالذهب، اتبرعوا بيه للمسلمين في الصومال، أكلوا الغلابة اللي بيموتوا من الجوع في الصومال، ابعتوه لإخواننا في سوريا، أغيثوا به أهلنا في فلسطين. مش هم دول أصحاب اللحى؟ مش هم دول؟ أيها الناس يا اللي بتصدقوا الإعلاميين الكذابين، أنا بسألكم هل تخلو عائلة من واحد بلحية؟ أنا أكاد أجزم أن مصر النهاردة ما فيش فيها عيلة إلا وفيها واحد بلحية أو واحدة منتقبة أو واحدة مختمرة. أنا بسأل بقى هل تخلو عائلة من رجل ملتحي أو امرأة محجبة؟ قطعا لا. هل يخلو شارع أو جامعة أو معهد أو مصنع من واحد بلحية أو واحدة محجبة؟ قطعا لا. هل لا تجد في جيرانك واحد بلحية أو واحدة محجبة؟ قطعا لا. بسألك ألا تعرفهم؟ بتقول عيالكم وخلانكم وأعمامكم وخالاتكم، مش المحجبة دي مرات أخوك؟ مش المنتقبة دي حماتك؟ مش دول عايشين معانا؟ مش دول أهلنا؟ احنا عارفينهم كويس جدا انهم أفاضل أخيار أطهار يريدون الجنة، يريدون خير العباد، يريدون الصلاح لمصر. بتصدقوا الإعلاميين الكذابين ازاي؟ هل هؤلاء نزلوا عليكم من المريخ؟ لا تسمعوا لهؤلاء، لا تسمعوا للإعلاميين اللي هم بيلعقوا نعال فلول الحزب الوطني. فليس من رأى كمن سمع. وأخيرا بقول لكل ملتزم يستهزأ به ويشكو مر الشكوى، صبرا صبرا صبرا أيها الملتزمون، فإن موعدكم الجنة إن شاء الله تعالى. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. طبعا اختيارنا منحصر في محمد مرسي أو في أبو الفتوح، نختار مين؟ اختر واحدا منهما والسلام. وأسأل الله أن يولي علينا أفضلهما وأتقاهما وأحبهما إلي، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.